بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعمل. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما أطلقه ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم على من أسماء على الغناء، وقلنا أن الاسم يدل على المسمى، فمن خلال الاسم يتضح لك حكم المسمى، وتقطع بتحريمه تحريما جذريا أبديا دون شك ودون ريب. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مصيد جديد من مصايد الشيطان، استطاع الخبيث أن يوقع به كثيرا من عباد الله المكلفين في المخالفات الشرعية. وأريد إخواني أن أوضح إجمال الكتاب حتى يتضح لك الأمر. عنوان الكتاب مصايد الشيطان، إغاثة النفاق من مصايد الشيطان. مصيد الشيطان إما أن يكون عن طريق شبهة، وإما أن يكون عن طريق شهوة، وهي دي الأسباب الرئيسية التي من أجلها يفعل العبد الذنب. يعني أي واحد حينما يفعل ذنب لابد يكون واحد من الاثنين دول، من أجل هذين الأمرين أو من أحدهما يقترف العبد الذنب، إما أن يكون عن طريق شبهة وما استطاع أن يعرف وجه الحق فيها، وإما أن يكون عن طريق شهوة في العادل يحققها لنفسه. وفي كلا الأمرين فالعبد فيهما يعني إن كان من أهل الاختصاص وممن يستطيع أن يعرف الحق لا يعذر، وإن كان جاهل فمعتقد أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في أصول الدين وفي فروعه. يبقى يبدأ الشيطان يلقى عليك الشبهة وبعد ذلك تقع في الذنب والمعصية، أو يغريك بشهوة. وقلنا أهم شيء في هذه القضية أن نقف جميعا عن الشبهات التي تطرح على ألسنة شياطين الإنس والجن، ولازم تتفرس ما يقوله هؤلاء، ولا بد أن تقف على أرض صلبة وعلى علم راسخ حتى يتسنى لك أن ترد على أي شبهة تلقى لتزعزعك عن دينك أو عن سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ترتيب الكتاب اليوم المصنف اللي هو الإمام القيم رحمه الله تعالى هيتكلم عن مسألة فقهية استطاع الشيطان أن يوقع فيها كثيرا من الناس، وهي خاصة بالرجل الذي يطلق امرأته 3 مرات ويبت طلاقها، طلقها البت البتة يعني إيه؟ قضى طلقة، استنفذ الطلقات التي له عليه اللي هم الثلاث، أوقع الثلاث طلقات باتفاق الفقهاء عشان نخرج من موضوع الخلاف. يعني أوقعهم وحسبوا ثلاث طلقات عليه بإجماع أهل العلم. بعد ذلك أراد هذا الرجل وبدأ يعض أنامل الندم ويتململ ويتحصر على ما فات، وأراد أن يرد زوجه إليه. هناك إخواني نصوص شرعية في كتاب الله عز وجل لا يجيز لك الشرع أن تفهمها بمفردها، ودي الخطورة. يعني أذكر بالأمس القريب طرق بابي رجلان، ده أنا أريد بهذا المثل والنموذج أعرفك إحنا وصلنا لحد فين، تعرف وتحكم أنت بنفسك على المجتمع، عشان لما نصرخ ونقول يا أخوان نريد أن نتعلم ونحصل العلم وننشر العلم لا تتوانى ولا تتكاسل، والصورة اللي أقولها لك هتوضح لك المجتمع طبيعته. أتاني رجلان ومعهم رجلان وعليهم سمت الثراء. أنت فلان؟ قلت لهم أنا فلان. دخلوا المكان المخصص. خير يا أخوانا؟ قالوا والله فتوى. قلت له افتي اسأل. قال لي الولد هو متزوج بنتي وطلقها مرتين عند المأذون. قلت له بورق وكل حاجة؟ قال لي بورق وكل حاجة. وردتها؟ قال لي ردتها. قلت له كويس، لحد كده خلاص ما عادش تكلم لوحدي. قال لي منذ 3 أسابيع أغضبتني فقلت لها روحي وانت طالق. قلت له خلاص انت ابوها. قال لي قلت له روح بقى لم الكراكيب بتاعتها وروح وخلاص. قال لي ده الناس بحالها دلونا عليك هتشوف لنا مخرج. قلت له ليه؟ والدين بتعوية ورث منه؟ ورث الدين أنا؟ ده أنت إن كنت تخشى الله فأقل شيء أنا مثلك، من باب حسن الظن هقول أنا مثلك، تخاف من ربك وتخاف من الحرب أنا مثلك، ونعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ونسقط نحن في النار. قال لا أكل الناس بحالة، قالوا لازم تشوفنا مخرج وإحنا مش هنمشي لازم تشوفنا مخرج. قلت له ماشي. طولت بالي عليه. قلت له طيب يا ابني قص يا ابني علي ما حدث. فقص علي الرجل اللي هو رجل مسلم يرجى من ورائه الخير، فقال لي قلت لها قلت له تغضبان وبنفس. قال لي ابدا والله يعني شدنا مع بعضنا. قلت لها طب روحي وانت طالب. قلت له بعدين. قال لي وبعدين راحت عند ابوها وولدت من يومين. قلت له يا كانت حامل؟ قال لي. قلت له لا خلاص بقى انتهت، خلاص انتهت. قلت له يعني؟ قال لي خلاص. خلاص روح اذهب اليوم او غدا عند المأذون سجل وقول للمأذون دي الطلقة الثالثة وانتهى امرك على ذلك. لحد كده امر طبيعي، تسمعوه طبيعي. لا شوف بقى السواد الاعظم، شوف البلية السود. فقال لي ابوها يا عم الشيخ ذهبنا الى شيخ كبير لحيته اكبر من لحيتي وعليه سمت الوقار. قلت له طب قصر. فافتانا وقال ان ولدت ان وضعت بنتا فلا حرج عليه فيرجع اليه، وإن وضع ذكرا فليس له سبيل عليه. تخيل، تخيل يا أخوانا الأمر ده. هدى المجتمع اللي احنا أو الناس بتنشد أن يتم رفع راية الإسلام على يديه، هو ده المجتمع. فاكرين يا أخوانا والكلام ده أنا قلته وعذرا أستبحكم أكرره، تعلمون ما هي العلة التي من أجلها أنزل رب البرية عذابا على أبرهة وجيشه حينما أراد أن يهدم الكعبة؟ لأن لما كان ممكن الله سبحانه وتعالى يرسل القوة والمدد لقريش، لا، لأن ده شرف الناس دي ما تستهلوش. يعني نصرة البيت والذب عن البيت وهزم جيش أبرهة على أيدينا ده شرف، أنتوا يا بتوع قريش ما تستهلوش، هنشيع طير أبابيل وانتوا كده قاعدين ملكوش لازم. أكن تحرير القدس ده مش شرف؟ ده أعظم شرف، ما بس ما نستهلهوش. من أجل هذا حجب عنا. هو ده المجتمع اللي نتكلم فيه. أنا يا أخوانا بقول هذا الكلام وأنا والله القلب يعتصر ألما على الحالة اللي وصلنا فيها. عشان أنا أردت أن آتي بهذا الكلام عشان أثير حماسك تشد حيلك شوية في طلب العلم وفي نشر العلم. بل بقى الأسوأ من ذلك هيجلنا في ثنايا الكلام فتوى اطلعت عليها من المؤسسات الرسمية في القضية الخطيرة اللي احنا فيها. الأدلة الشرعية إخواني بنص التنزيل قال فيها ربنا الجليل سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان لو ولدت صحيح يا سيد، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صح يا سيدنا؟ ده نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. ده النصين اللي هم هنتكلم عنهم بالتفصيل وبالإسهاب. الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار بيقول إيه: وأنا في بلاد لبنان وقعت عيني على رجل نصراني مولع بشراء الكتب الإسلامية، يعني كان لسه على غير المل وبس عنده كده إيه يعني أي كتاب إسلامي يشوفه يراه ويقرأ. يقول الشيخ أي محمد رشيد رضا: فشرح الله عز وجل صدره للإسلام وأتاني. تخيل بقى قاعد يشتري ويقرأ يعني فاهم. فقال للشيخ محمد، قال له: شوف بقى أنا قرأت الدين وفاهم وانت عارفني كويس. قال له: في قضية في الشرع في القرآن يستحيل أن تكون من عند الله، يستحيل، في حاجة أنا مش قادر استوعبها بس الفطرة بتاعتي وعقل الصريح بيقول ديت يستحيل تكون من عند ربنا عز وجل. قال له: إيه هي؟ قال له نص الكلام، يعني أنا بنقل: مسألة التكحيش. التكحيش. قال له: إزاي فهمتي؟ قال له: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قال له: اللي أنا فهمته إن هو بت طلاقها الثلاث مرات وبعد كده الشرع بنص التنزيل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جبنا الرجل قعدناه على الترابيزة اتجوزها اتجوزته خلاص طلقها طلقته. قالوا: النص بيقول كده. قالوا: فعلا بيقول كده. يدعى عاوز كلام ظاهر النص بيقول كده اهو، تعالى معايا تاني كده، ده الظاهر. ولكن دقائق التفسير والتمعن والتدبر للنص والرجوع الى السنه يغير المعنى، يغير المعنى خالص، وده اللي بنقول نركز عليه. لذلك يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اكتب الكلام ده، وهذا الأثر رواه الإمام الدارمي في مقدمته، قال عمر: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادوا أعداء الله بالسنن. قرآن حمال ذو وجوه، يعني ممكن إيه تأخذ من القرآن وبفهمك الصقير ودون الرجوع إلى السنة لازم تنحرف، لا نقصا ولا خللا في كتاب الله حاشا وكلا، ولكن الله عز وجل أنزله هكذا حتى نرجع إلى السنة. إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. ما إحنا قلنا أهل السنة والجماعة قالوا أن من أنكر السنة إجمالا كفر بالله، كفر بالله، يكير السنة حوله في السنة القرآن وبس. أهو القرآن بظاهر النص الظاهر، ولكن بقولك عند التأمل والتدبر هتلاقي غير كده خالص. فإن طلقها، ده الأولان، يعني هو من أول النص الطلاق مرتان، مرتان يعني مرة بعد مرة. وهنجيب فقه الطلاق عند في التوراة وفي الإنجيل وعندنا، وهنشوف بهنشوف بالعقل الصريح مش بالنص. الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم، ده الكلام ده للرجال، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يعني لا يحل لك أن تأخذ شيئا من صداقها إلا لو هي قالت لك أنا لن أغتسل لك من جنابة ولا أطأ لا فراش ولا هعمل لك لؤم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ده مين بقى؟ ده كان ده للنساء. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خلاص هي ما مش مستريحة معاك، خلاص الله يسهل، خدي الكراكيب بتاعتك وسيبي لي الكراكيب بتاعتي وينتهينا على كده. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. السياق كل واحد، ولكن الله عز وجل قطع السياق عشان يفهمنا دي حدود ما ينفعش يتعداها. يبقى الطلاق مرتان، لو انت طلقت ثلاثة في مرة واحدة يبقى تعديت الحدود. وتعدي الحدود وعدم الوقوف عليها دليل على عدم تعظيم النص الشرعي. طيب فإن طلقها، ده التالتة بقى، يبقى مرتين. فإن طلق فلا تحل له، فلا تحل فعل مضارع مسبوق بلا أعلى درجات التحريم، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى عشان ترجع له لازم تتجوز واحد تاني، تنكح زوجا غيره، ده ظاهر النص. فإن طلقها، ده الغير بقى، ده الغير. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، ده ظاهر النص. وظاهر النص يا أخوانا دون الرجوع إلى السنة هو ده بقى اللي بحذر منه غاية التحذير، وعاوز التحذير ده هو تصرخ به معي في كل واد. السنة هي الشارحة والمبينة والمفصلة لما أبهمه وأجمله ونزل به القرآن، السنة. قال كده ما ينفعش. لذلك عند الدارمي أيضا سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس شايل شوية كتب على ظهره كده وماشي، فواحد قابله بقى من الجماعة إياه اللي ما فيش حاجة بتعجبه، ما هذا يا سعيد؟ قال له ده علم ابن عباس. سعيد متربى على دين ابن عباس، سعيد بن جبير متربى على دين ابن عباس، وابن عباس ابن عباس، ما هذا يا سعيد؟ قال له علم ابن عباس. معنى كلمة علم ابن عباس أي السنة التي رواها ابن عباس. فقال له الرجل، وكان قبلها غبي بعيد عنك، يا سعيد عندي في القرآن اللي هو ده، هو انت شايل عربية والصناء لعلم ابن عباس، انا القرآن هو عندي في القرآن ما يخالف علم ابن عباس، ما يخالف السنة بتاعتك. فقال له يا هذا، شوف الكلام بقى اللي يلجمه ويلقمه الحجر، يا هذا ما من أنزل عليه القرآن أعلم به منك. خلاص اللي أنزل عليه القرآن أعرف به منك أنت. فيستحل أن يتعارض نص في كتاب الله عز وجل مع نص صحيح صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن النص يكون في القرآن مجمل أو حمال، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب معبود في السماء ومعبود في الأرض، واخد بالك؟ توضحها السنة أين الله في السماء، انتهينا. لكن تكتفي عن القرآن، ودي أخوانا من حكم ربنا عز وجل. لذلك لما تيجي تسأل نفسك، الله سبحانه وتعالى قال في التنزيل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إيه متشابه الألف، لما لم ينزل ربنا عز وجل القرآن كله محكم وتبقى الأمور واضحة كده والدلالة واضحة ولا كلمة؟ قال لك لا، لما انا عاوز اشوف ايه اللي في قلبك، نريد ان نبتليك، ستنصاع وترجع الى السنة ولا تمشي كده ما فيش حاجة توقفك؟ ان القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا اعداء الله بالسنن. وقال ايضا اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اياكم واصحاب الرأي فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها، وتفلتت منهم ان يعوها، واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي، فاياكم واياهم. فإن طلقها ده مين يا أخواننا؟ الثاني. فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. طب اللي قبلها: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى ده فإن طلقها، والثاني فإن إيه طلقها، صح كده؟ هل لكم معايا كده معايا؟ لو كتبتهم يبقى كتر خيرك، يبقى خدمتين. اكتب بقى فإن طلقها وسيب كلمتين كده، واكتب فإن طلقها، عشان بس أنقل لك ابن القيم استل الحكم ازاي. فإن طلقها الأولانية فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. الله، كلمتين دولة فيهم أي، ركزوا، فيهم أي حاجة؟ الاختلاف في حاجة واحدة بس، هاء الضمير في طلقها عايدة على مين؟ على واحدة ولا اثنين؟ على واحدة بس، على هي زوجها. نتكلم دلوقتي على نفيس ولا أم الخير ولا سعد، أي واحدة. طيب، ولكن الفاعل في الكلمتين مختلف ولا الفاعل واحد؟ مختلف. لحد كده كويس؟ خليك معايا بقى. الرجل الأولاني ده أنا هجيب لك دليل على أن ما يفعله أهل الضلال من المحلل والمحلل له هذا هو عين الزنا والزنا الصريح. خذ بالك، فإن طلقها ده الأولاني اللي هو أبو العيال اللي قبل كده سبق له اثنين طلق مرتين، يعني المرة الثالثة دي، فإن طلقها هو عنده حرية التطليق ولا مجبر؟ حرية، صح ولا لا؟ يعني عاوز تطلع يا عم طلع، عاوز تخليك خليك، ما بنجبركش. يبقى هنا قوله تعالى فإن طلقها للتخيير وليس للإجبار، يعني براحتك. طيب التاني بقى اللي هو جوز، خبرك، فإن طلقها نفس القول والتفسير ولا يختلف؟ يبقى للتخيير. ليه؟ للتخيير. طيب هل هذا يحدث؟ يعني لما جينا قلنا له اقعد نهو، ده هو طلقها التالت، خمس دقايق بس هنمضي ونغير التواريخ وطلق، يبقى فعلا هل ينطبق عليه فإن طلقها ولا هو اشترط عليه أن يطلق؟ أحسنت، وضحت ولا لا؟ ده كلام ابن القيم عليه رحمه الله. قال ولذلك أتى ربنا عز وجل في المرة الثانية بإن التي تدل على التخيير وعدم الإجبار، وواقع من المحلل والمحلل أنه اتفق معه بمجرد العقد تطلق، يبقى مشروع. طب لما وسعوها شوية وخبوا وراحوا للسنة قالوا ما نعمل، قال مجرد الوط تعتبر طلق، حتى لا يعول على كلامهم بل يعول على كلام المرء. ده من القرآن. طيب بقى ده نص في كتاب الله عز وجل، لازم بقى أروح للسنة، لازم نذهب إلى السنة ونرى ما فيها، فمن غيرها سنكون على غير هدى، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس، فهو صلى الله عليه وسلم يبين البيان الكامل عن رب العزة سبحانه وتعالى. في سنن أبي داود وهو عند الإمام أحمد، وسند الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمر، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية جابر، ومن رواية جمع غفير من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. وفي سنن ابن ماجه والحديث سنده حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المحلل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس ومستعار، أي استعير للضراب فقط، فهذا ملعون. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذه الفعلة، فمن لعن دليل على أنها كبيرة، صحيح ولا لا؟ كبيرة. ومعنى أنها كبيرة أنها من المعاصي والذنوب، ومعنى أنها من المعاصي من الذنوب أن منهي عنها. وكما هو مقرر عند أئمتنا علماء الأصول أن النهي يقتضي الفساد، نهي يقتضي الفساد، طالما في نهي وجاء النهي على الشيء بعينه وليس على شيء خارج عنه فيقتضي الفساد. لذلك ذهب الأئمة وجمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه بأن هذا النكاح فاسد ولا يجوز، وإن حدث فهو زنا ولولي الأمر أن يقيم الحد. إحنا عندنا في الجريمة دي عندنا الزوجة اللي هي صاحبة المشكلة، وطبعا الولي بتاعها، والزوج الأولاني، والتيس المستعار. كويس، والتيس المستعار ده النبي اللي سماه، ما سمناهوش. خليكم معايا يا اخوانا عشان هجيب لك الشبهه بتاعت القران وضحت خلاص انتهينا. لا، شوف الاشكال جاي منين. يبقى الزوج الاولاني والزوج والمفترض الولي والتيس المستعار، اربعه. المتعارف عليه عند اهل الضلال ان بيتم الاتفاق المسبق بين الجميع على تنفيذ الجريمه، هننفذ الجريمه دي ايه، واتفقنا وشوف هتاخد كام. طبعا انا ارجو ان تقرا كلام الامام ابن القيم وهو يتكلم في هذه الجريمه. طبعا الامام ابن القيم بيتكلم يعني يستحيل ان ياتي احد من ورائه من شيء الا القليل نذر اليسير. اقرا كلامه بس وهو بيتكلم في القضيه دي. فبيتم الاتفاق بين اعضاء الجريمه الاربعه التي ذكرتهم، ويبدا يبقى في دفع. هنا بقى السؤال: هل لو تم الاتفاق بين الزوج بين التيس المستعار وبين الولي فقط على إتمام العملية ليحلها للأول دون أن يعلم هو ولا الزوج؟ من قلت لك الجريمة لها صور معينة. الصورة الأولى بيبقى كله متفق، اتفقنا كلنا. الصورة الثانية لا، عاوزين يعني نظبطها شوية. تظبطها ازاي؟ قال لك احنا هنتفق مع التيس المستعار وولي المرء، وطبعا المأذون له ورق وله فلوس، فده خليه بعيد. فتم الاتفاق بين التيس المستعار وبين الولي على أن يتم هذا بقصد التحليل. طيب بلاش كده. طبعا الكلام ده كله باطل، والأمر كما هو ما زال على أنه محلل ومحلل له ومحرم. طيب فعلها التيس المستعار بمفرده دون أن يعلم أحد، مفيش حد عرف خالص. ودي حصلت في عهد عبد الله بن عمر. واحد سأله قال له: يا ابن عمر، إن ابن عمي طلق امرأته، أو أن عمي طلق امرأته وبت طلاقه، فهل لي أن أنكحها دون أن يعلم هو ودون أن تعلم هي ودون أن يعلم وليها حتى أحلها لعمي؟ عنده عيال وتعبان ومش لاقي وكذا. يبقى هو من اللي هيعمل الجريمة لوحده؟ التيس المستعار بدون ما حد يعرف. فقال له: هذا هو الزنا بعينه، هذا هو الزنا بعينه. يبقى لو تمت الجريمة وفي نية أحد أطرافها أن يحلها للرجل الأول فهذا هو المحرم وهو الزنا المغلف. يبقى طالما جه النية في أي واحدة خلاص. وخدوا بالكم دي كويس، يبقى من تشدق وتمسك بالنص القرآني ظاهره فقط، طب السنة راحت فيه؟ فالذي أنزل عليه ربنا عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، هو بعينه صلى الله عليه وسلم الذي قال فلعن الله المحلل والمحلل. وفي رواية عن ابن عباس قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل. علشان كده يا أخواننا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول من ضمن كلامه الماتع ونقل عنه الإمام ابن القيم بيقول وبالنظر الدقيق وبالتأمل نجد أن نكاح المحلل أسوأ وأشد جرما من نكاح المتعة. نكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة لفترة زمنية محددة والإجماع منعقد على تحريمه عند أهل السنة، لم يخالف في ذلك إلا الفرقة المارقة عن الشريعة المسماة بالشيعة، عندهم المتعة لحد دلوقتي موجودة والإجماع منعقد على أنها محرمة. شيخ الإسلام تمام يقول ونكاح التحليل شر وأسوأ عند الله من نكاح المتعة. يعني شيخ الإسلام عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول أنه طالما أن الإجماع منعقد على تحريم نكاح المتعة وبالنظر الدقيق أن نكاح التحليل أسوأ من نكاح المتعة فمن باب أولى يكون أشد تحريم. ثم ذكر الإمام أي شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الوجوه التي تدل على أن نكاح التحليل أسوأ من نكاح المتعة. أول وجه قال ونكاح المتعة أحل أو أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، دي مراحل نكاح المتعة. الأول أبيح وبعد ذلك حر. الصحابة كانوا بيسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كتير وكانت عندهم فحولة مفهومة؟ طيب فقالوا يا رسول الله ألا نختصر؟ فأذن لنا أن يتزوج الرجل المرأة بالثوب وبالمتاع لمدة كذا، لأن الخصاء تعطيل للمنافع ومثلة ولا يلبس. يبقى ده مراحل تحريم تشريعه. وبعد ذلك حر ثم أبيح ثم انتهى الأمر بالتحريم، دي مراحل نكاح يا أخوان المتعة. لم يرد كلام شيخ الإسلام لم يرد في الشريعة قط أن نكاح التحليل أبيح مذ أن نزل التشريع والأمر على التحليل. رحل بلا يبقى أسوأ فعل، ما هو أصل الحاجة تقول أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، يعني هي كان فيها بحبوحة شوية. واخد بالك؟ زي مثلا ما بنقول يا اخوان ان الغناء اتحرم في مكة والخمر اتحرمت في المدينة، افهمها انت بقى، افهمها ايه اللي اتحرم الاول اللي له تأثير خطير. يبقى كذلك نكاح التحليل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وايضا نكاح التحليل ليس من انكحة الجاهلية ولا من انكحة الاسلام، ودي من اشد الامور. يعني اهل الجاهلية كان عندهم نكاح أنواع معينة من النكاح، وثبت هذا في البخاري من حديث عائشة أربع صور عند الجاهل، والإسلام نكاحه معروف. شيخ الإسلام بيقول ولم يرد نكاح التحليل لا في جاهلية ولا في إسلام. واحد يقول لك لا هو كان في الجاهلية طلاق طبعا كان في طلاق، ولكن لم يخطر ببال أحد من الجاهليين اللي هو قبل البعثة أن يلجأ لنكاح التحليل. ليه؟ لأن الفطرة السليمة والعقل السوي والنفس الأبية تأباه. لذلك هيجن ما الحكمة والعلة في ذلك؟ ليه المولى عز وجل يأمر أردت ترجع لها تاني لازم تنكح وتوطع بنية الاستدامة في النكاح؟ قال شيخ الإسلام أيضا من ضمن الوجوه التي تفرق بين نكاح التحليل ونكاح المتعة قال أن الله عز وجل جعل أسباب تؤدي إلى مسببات. قلت لكم الفرق ده كويس. فجعل البيع سببا للتملك والإدارة سببا للانتفاع المباح، وجعل النكاح سببا لملك البطع والوطء، وهذا لا يعرفه نكاح التحليل. مش موجود خالص أبدا. أيضا بعض الصحابة تمتعوا في نكاح المتعة، منهم من تمتع لأن كانت مباحة تعتب علي الشرع أباحة ما تمتعت، ولم يرد قط عن أحد منهم أنه شارك أو فعل نكاح التحليل. أيضا نكاح التحليل صفة المنافق، فهو يخادع الله عز وجل كأنما يخادع الصبيان. أما نكاح المتعة فنكاح ظاهر وباطن. أيضا الغرض، خدوا بالكم من دي قوي، الغرض من نكاح المتعة أن يحل الرجل فرضا عليه حرام، صح ولا لا؟ يعني واحد مسافر، الكلام ده يما كان مباح يما كان نكاح المتعة مباح، واحد رايح غزوة مثلا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهيعود الله أعلم بقى شهرين ثلاثة، فهو عنده فحولة ونهاه المشرع أن يختصر، فهو عاوز يقضي حاجته يأتي حاجته، فهو بدل ما يفعلها في الحرام يبحث عن وسيلة حلال. يبقى ما الغرض من نكاح المتعة يا أخوان؟ البحث عن فرج حلال ليقضي فيه ما أحل الله، صح ولا لا؟ يبقى نكاح المتعة بيبحث عن إيه؟ تحليل ما حرمه الله لنفسه. أما نكاح التحليل مش كده خالص، ده بيحل ما حرمه الله لغيره، تيس مستعار. واضح يا اخوانا؟ يبقى ديت وجوه ان نكاح المتعه اهون بكثير من نكاح التحليل. فلما الاجماع منعقد على حرمه نكاح المتعه فمن باب اولى نكاح التحليل. فقوله تبارك وتعالى: فان طلقها اللي هو الغير فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله حتى تنكح. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، ولا نعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، فش خالص. انتوا فاكرين مره قلت لكم هنا احنا علشان نفهم النص الشرعي بيلزمنا كم حاجه؟ اربعه. نسيت، انا عاوز افهم النص. يعني انا قرات فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، انا عاوز افهمه. خليكم معايا تاني، شريعه الاسلام تقوم على ركنين اساسيين: اثبات الدليل وفهم الدليل. كويس كده؟ اثبت الدليل الاول وبعد كده افهم الدليل. طب الدليل موجود اهو، ثابت ثابت مقطوع بثبوته، ايوه في القران: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أنا عاوز أفهم النص، هل لكم معايا يا أخوان؟ عاوز أفهمه، لأن الفهم، طب اكتب الكلمتين دول كده: إن صحة الفهم ركيزة أساسية لصحة الاستدلال. إن صحة الفهم ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. ده كلام شيخ الإسلام. إن صحة الفهم ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، وأنا عاوز النص ليه يا أخوانا؟ عشان أستدل منه على الحكم، ولا عاوز نقول كده؟ يعني لما أقرأ مثلا البخاري بقرأه ليه؟ عشان أخذ منه الأحكام بتاعتي. فعشان أخذ الحكم لازم أفهم، ومعنى كلمة لازم أفهم يعني أستدل، ولن أستطيع الاستدلال بدون الفهم. يبقى إن صحة إن فهم إن صحة فهم النصوص ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء اللي هو أنا وأنت أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. ده نص قدامهم سورة البقرة، أنا عاوز أفهم، قدامي أربع حاجات. ما لهمش خمس. أول حاجة الاعتماد على فهم الصحابة. الحاجة الثانية جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الحاجة الثالثة معرفة مقاصد الشريعة. الحاجة الرابعة معرفة قواعد وأصول اللغة العربية. ودي هتكلم فيها. ركزوا يا أخواننا معايا في الأمور دي لأنها أمور مهمة جدا ودقيقة. يبقى أنا عشان أفهم بقول لك لازم تعرف اللغة العربية. إيه بقى معنى حكاية اللغة العربية؟ أي لفظ يا أخواننا، لفظ تنكح، تطلق، تموت، له معنى، مظبوط ولا لا؟ كل لفظ له معنى. بالنسبة بقى لمعرفة اللغة العربية لازم أقف على معنى الألفاظ، لأن القرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم خير من نطق بالعربي، كويس كده؟ فعشان أعرف مراده لازم أعرف اللغة اللي اتكلم بها. طيب في هنا بقى جزئية مهمة جدا، اكتب بقى ميه. وإذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ فلا يرجع إلى اللغة فيه، خلاص ولا تلزمني بحاجة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد المراد من المعنى من اللفظ. قال له هو أنا برجع للغة ليه؟ سؤال، برجع للغة ليه؟ علشان أعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله. طب هو فهمه لي يبقى ما رجعش للغة. أهو إذا حدد الشارع دي تنحفظ أول المعنى المراد من اللفظ فلا حاجة إلى اللغة، خلاص، لأن اللي هو أفصح الخلق باللغة وأنصح الخلق للحق سبحانه وتعالى هو اللي وضح المعنى، خلاص. فهنا بقى لما عاوز أعرف المعنى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. كلمة تنكح عاوز أعرف معناها، تنكح زوجا غيره. كلمة نكح بالنون والكاف والحاء في لغة العربي بتختلف على المفعول بتاعها، كويس؟ فنقول نكح الرجل امرأة أي عقد عليها، ونقول نكح الرجل زوجه أي أتاها بما أحل الله، ده في اللغة. طيب تنكح زوجا غيره، يبقى لو خدنا بمراد اللغة هنا يبقى اللي هو الورقة بتاعت المأذون. طب أنا لازم أشوف الشارع هل حدد المعنى المراد عشان أمشي وراه ولا لا. لذلك يا أخواننا شوفوا، يعني مثلا الإمام الكسائي محمد بن علي الكسائي صاحب القراءة وسيدنا الشيخ بتاع القراءات ما نهرش جنبه، مر قاعد مع الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، قال له اسمع، قال له نعم، قال له بقى أنا راجل بتاع قراءات وبتاع لغة، حجة في اللغة، أنا أستطيع أن أصل إلى الأحكام الفقهية دون الرجوع إلى علم الفقه. قال له عمر لو طلعت السماء ضهرك، لازم تدرس علم الفقه وتقعد تحت رجلينا وبعد كده تاخد الأحكام، أما تستغنى باللغة تصل الفقه أتحداك. قال له طب نظرنا، قال له نظرك، كويس. ده الكسائي ومين؟ وأبو يوسف الكسائي بتاع لغة. قال له قل لي يا أبو يوسف، قال له إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أي المرات تبين منه زوجه؟ تبالكم؟ قال له الثلاث. قال له أخطأت، كويس، الثلاثة يعوض على ربه يلم عزوله ويروح. قال له لا، اللغة بتقول غير كذا. طبعا الصواب مع مين؟ احنا ما بنحس المسألة فقهية، الصواب هنا مع أبي يوسف، لأن الأئمة الأربعة أجمعوا أنها تبين بأحد الألفاظ الثلاثة. الكسائي قال لك لا، ده كلمة أنت طالق طالق طالق مرة واحدة. ليه يا سيدنا الإمام؟ قال لك لأن المرة الأولى وقعت والتانية والتالتة مؤكدات لغوية كده. كويس. وطالق برضو زي أما ثم الكسائي قال له لا، المرة الأولى والثانية لا تبين، ما تبينش اللي بتاعت، لأن ثم تعتضي المغايرة. ده كلام اللغة ما ينفعش مع بتاع الفقه. أنت إذا حدد الشارع المراد من إيه؟ من اللفظ. فإحنا عاوزين نشوف بقى لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه حتى تنكح زوجا غيره إيه المقصود؟ نعرف الكلام ده. وهذا بالكم يا أخواننا كده. يبقى إحنا قلنا أول حاجة لو هو قصد إن ينكح بقصد التحليل، الكلام ده ماله؟ ملعون. من يفعل ذلك ملعون. طب خلاص يا عم احنا مش هنحلل، مش هنتزوج عشان نحل، ولكن هنكتب كتابه بس. قال لك لا ما ينفعش. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ فلا حاجة إلى إيه؟ إلى أن نبحث عن مصدر تاني. خلاص هو قال لك أنت بتدرس اللغة عشان تعرف أنا عاوز إيه، أنا قلت لك أنا عاوز إيه، يبقى ما تلفش وتدور بقى. فقول ربنا تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن امرأة رفاعة القرذي طلقها فبت طلاقها. واحد اسمه رفاعة القرذي طلق مراته وبت طلاقها. بت طلاقها يعني ايه؟ طلقها كم مرة؟ التلاتة. بغض النظر بقى في مجلس واحد مش هقوله صح، دي مش قضية. بت طلاقها فتزوجت من بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرذي. ده الواقع اللي حصل. يبقى رفاعة القرذي طلق مراته وبت طلاقها بعد ما انقضت عدتها، اتجوزها عبد الرحمن ابن الزبير القرذي. ودي عاوزكم تاخدوا بالكم منها. المجتمع ايام زمان من الصعب ومن العسير ان تجد فيه مطلقه او ارمله، عزيز جدا. وكانت البيوت مليئه باليتامى التي يكفلها الازواج. طلقها مثلا اسماء بنت عميس، شوف راحت عند مين ومين ومين ومين وكتير. المهم فلما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير راحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ما حدث. طيب ماشي، ايه الاشكال بقى؟ قالت يا رسول الله تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل الهدبه لا يقدر على شيء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ما هي واضحة كده بقى. معنى الكلام ده إيه؟ عشان نوضح المسألة ونستلم حكم الفقه. معنى هذا الكلام لما طلقها رفاعة وبت طلقها وانقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن، تزوجها يعني عقد عليه، وبعد ذلك اختلى بها. فلما أراد منها ما أحل الله عز وجل الرواية بتقول أنه عجز وإنما معه مثل الهدبة. فمثلا ممكن بقى عاشت معاه ألف وضع ده مش نافع. وسلامة الأديان مقدمة على كل شيء. وهذا بقى أخواننا، وده أفضل من الانحراف. لازم نراعي الحياة دي كويس. ومن نظر إلى مثل هذه المرأة بعين الإصدراء والنقيصة إذا كده ما فاهم غلط، فهم غلط خالص. سلامة الأديان مقدمة على كل شيء. خلاص عشان كده بنقول ما تسافرش وتقعد بره وتلفلي وتسيبها في البيت، ما ينفعش. المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوقي عسيلتك. ده الكلام ده لمين بقى؟ لعبد الرحمن بن الزبير. العلماء نظروا للحديث وقالوا الحكم واضح. قال أئمتنا واتفقوا على هذا، لا بد لكي نفهم كلمة حتى تنكح زوجا غيره الآت، عندنا شرطين معتبرين، إذا سقط منهم واحد النكاح بطل وزنا واعمل اللي عاوز تعمله. الأمر الأولاني أن يكون نكاح يرغب في الاستدامة والعيشة على الدوام، ولم يخطر في بال واحد من الأربعة التحليل. الأربعة اللي هو إيه؟ الزوج الأولاني والزوج الثاني ولي الأمر وإيه؟ والستة هنم اللي عملت لها المشكلة. ده الشرط الأول. الشرط الثاني قال إمتنا لابد من الإيلاج ولو لم ينزل، بس لابد من الإتيان. فإذا انطبقت هذه الشروط فبها ونعمة، فإن طلقها، هنا بقى قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا جناح عليهم. كلمة فإن طلقها هنا خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم له. ركزوا معايا، فإن طلقها ده لمين؟ التاني ولا الأولاني؟ لا أنا بتكلم فإن طلقها الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع. فإن طلقها ده مين بقى؟ التاني ولا الأولاني؟ التاني. طب لو مات كويس؟ عايزين نشوف. لو اختلعت منه بغير نية أن تحل نفسه، في حاجة يا أخوانا عندنا في أصول الفقه حاجة اسمها المنطوق، حاجة اسمها إيه؟ المفهوم. طبعا كم تعرفين المنطوق وإيه والمفهوم؟ المنطوق اللي هو ظاهر اللفظ، المفهوم اللي هو عكس اللفظ. يعني مثلا إما جاي أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طب لو قل من القلتين ها يحمل الخبث؟ يحمل إيه؟ الخبث. طيب لما جاي أقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى عكسه إيه؟ ها اللي مش محرمة تلبس النقاب وتلبس إيه؟ القفازين. صح كده ولا مش صح؟ ده اسمه المنطوق واسمه ايه؟ المفهوم، اللي بيسمها علماء الاصول المفهوم او مفهوم المخالف. كويس كده. طيب خليكم معايا كده بقى. قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا، خليك معايا يا سيدنا عشان ما خبطش، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. هنا النص بيقول ايه؟ ما تكرهش فتياتك على البغاء ان اردنا تحصنا. طب لو ما اردوش تحصن تكرههم ولا ما تكرههمش؟ ها ما كرههمش دي بقى، ما عايزين مفهوم المخالفة اهو، احنا هنعجن تاني. هقول لكم معايا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نهي للتحريم، ان اردنا تحصنا. اردنا اللي هم مين؟ الفتيات تحصن. يبقى الله سبحانه وتعالى ظاهر اللفظ هو قال لك ما تكرهمش لو هم محترمات. طب لو مش محترمات مفهوم المخالفة خدهم براحتهم. دي مش عاوزة كلامهم ولا احنا هننقف مفهوم المخالفة؟ امال مش معنى قلت لا تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين قلت اللي مش غير محرمة تنتقب، ما تخليك ثابت على مبدأك. طب بلاش دي ودي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. لا تأكلوا الربا إيه؟ أضعافا مضاعفا. مفهوم المخالفة لو مثلا 5% 7% من غيرها ما ولا كلمة، هو ده ده المفهوم. شوف بقى إمتى يعمل بمفهوم المخالفة وإمتى لا يعمل به، ده اللي عاوز أوصلها لك. اكتب إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذا خرج الكلام إيه؟ مخرج الغالب فلا مفهوم له. إيه مخرج غالب؟ يعني بنتكلم الحالة العامة الكثرة اللي قدامنا. كان عبد الله بن سير كل الإماء اللي عنده بيكره، كلهم بيكره، كان الغالب عنده كده. فنزل الكلام مخرج الغالب لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كان كلهم بيأكلوها أضعافا مضاعفة، فجيه الكلام مخرج الغالب. فالكلام إذا كان خرج مخرج الغالب فلا إيه ها فلا مفهوم له، يعني لا يعمل بالمفهوم. فقوله تبارك وتعالى فإن طلقها هذا الكلام خرج مخرج الغالب، مخرج غالب، ولكن لو مات عنها تتجوزه. دي اللي أنا عاوز أصلحه، يعني ما ينفعش هنا تقول إيه مفهوم المخالفة، يعني مثلا حتى تنكحها زوجة اتجوزته وبقصد العشرة والاستدامة وعاشوا مع بعضهم وخلفوا صبيان وبنات وعملوا الكلام كله، واخد بالك أنت إزاي، وبعد كده مات بظهر النص ترجع الأول ما ترجعش شيء، ما ترجعش، تبقى لمفهوم المخالفة. ولكن لما خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. ألا فليتنبه إلى ذلك، أكمل ولا كفاية عليكم؟ كفاية لسه الموضوع ما خلص، فضل نقطتين مهمين جدا ولكن هما يعني إيه شداد شوية، فحتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا أرجع إلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا. والإتلاف يسوي فيه العامد والمخطئ والمكره، فهل هذه القاعدة تنطبق على رجل نزل ضيفا على رجل فقدم له وجب الضيافة حدث من هذا الضيف إتلاف عن طريق الخطأ غير قاصد؟ يعني جاي يديله كوباية الشاي بيقول له تشكرين أم كسرها له بعض. ومع الإتلاف يثبت البدن وينتفي الإثم والزلل، وضحت؟ ومع الإتلاف يثبت إيه؟ البدن، بس ينتفي الإثم والزلل. فلو أتلف الإنسان شيئا عن طريق الخطأ يلزم بالبدل، طب صاحب البدل مش عارف خلاص بس، ولكن الحكم الفقهي ملزم. يعني مثلا انت عندك عيل من عيالك لم يبلغ الحنث، عنده 5-6 سنين وانت سيب له الحبل على الغير، خرج بره مسك زلطة كويسة ولقى عربية احدث موديل خبطها خلى ازازها قروش، الاثم منتفع على الولد ولا لا؟ منتفع، ولكن هو ومع انتفاء ومع الإتلاف يثبت البدن وينتفي الإثم والزلل. يبقى مش الله هنعاقب ولد ولا حاجة، معنى كلمة مش هنعاقبه يعني لن نوقع عليه عقوبة شرعية، ولكن ممكن نطشه ألمين على دماغه نقدمه شوية ماشي، لكن نعاقب عقوبة شرعية لا، بس ولي أمره ملزم بالدفع. واضح يا إخوانا دي؟ وعلى هذا فقس حتى لو أكرمك الله معاك حصان ولا جاموسة ولا معزة ولا خروف وانت صاحبه بالنهار كده وجمده أو سايبه ماشي بالنهار كده ماشي تدلع انت وهو، خبط عين بوظه الكلية بتاعته، يلا اشتروا كلية فاهم، ده جرح العجماء جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هذا بيختلف بنهار أو بليل. وضحت إخواننا الجزية دي؟ يبقى مش معنى أن الواحد أخطأ وفعل لا يلزم بالبدل، لا يلزم بالبدل، بس صاحب الحاجة مش عاوز خلاص. هل يجوز صلاة الجنازة في مسجد فيه قبر؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز مطلقا. وهذا المسجد هو المسجد الأم، حتى لو مسجد السيدة زينب ما ينفعش، لا يجوز مطلقا صلاة الجنازة ولا غيرها في مسجد به قبر، سدا للذريعة وحرصا على حماية جناب التوحيد. هل من وزر علي إذا أتيت بالبسملة جهرا في الصلاة الجهرية؟ مع أني أعلم أن من السنة أن أتي بها سرا، ولكن المسجد الذي أصلي فيه أغلب الصلاة اليومية يقرأ بالبسملة جهرا، لا شيء في ذلك، ولكن إن استعنت بالله وعودتهم على السنة فهذا أيسر وأفضل لك، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. يقع كثير من العامة أي عامة الناس في جملة من المخالفات الفادحة في التوحيد، فما حكمهم وكيفية التعامل معهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ نعم يعذرون بالجهل. معتقد أهل السنة والجماعة يا أخواننا في العذر بالجهل، نعذر كل من جهل في أصول الدين وفروعه، في التوحيد وفي الطهارة. وبالنسبة للمعلوم من الدين بالضرورة لما نتفق عليه مش هنعذر بالجهل فيه، بس قول لي ايه المعلوم من الدين بالضرورة؟ توحيد المولى عز وجل. طب ما انا متفقين معك، ده عندي وعندك. ولزاما علينا ان نميز بين اصلين عظيمين وهما اصل التوحيد وصور التوحيد. دي قضية. وقد الأصل التوحيد يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بكل أنواع العبادة، إفراد أنه لازم كل أنواع العبادة، ده اسمه أصل التوحيد، لازم عند كل واحد. صور التوحيد اللي هي الصلاة والنذر والاستغاثة لغير ذلك. فلو أن رجلا سجد لغير الله عز وجل وعنده أصل التوحيد ولا يعلم الحب يعذر بجهل. نقول له أنت عندك شك ان ربنا سبحانه وتعالى يستحق كل انواع العباده دون شريك، يقول لك ايه عاوز كلام؟ طب انت سجدت للصنم ليه؟ وايه اللي فيه؟ قال ما تعرفش ان دي الصوره من صور التوحيد؟ يقول لك والله اول مره عم. خلاص يعظم بجد. وفي الديار المصريه بالذات، لان جل الشركيات تصدر من علية القوم، فالعم امامه البريق واللي معاه، فلا بد ان نعذر بالجهل رفقا بالناس. طبعا بقول حكم مناكحتهم ومناكحه بناتهم ما ياخذ فضل الامر فيه سعه، وحكم اكل ذبائحهم برضو الامر فيه سعه ولا حرج في ذلك. فلما بنعذر بالجهل بنطبق جميع الاحكام. اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.